حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ نعم، هل كان يخص شيئا من الأيام يعني يعمل فيه ولا يعمل في غيره؟ فبينت أن عمله كان ديمة، يعني يديم العمل، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما قضى ركعتي لما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصر وأدام ذلك، صار يستمر يصلي ركعتين بعد العصر، وإلا فإنه يخص بعض الأيام، كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول إنهما تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يكون أن يعرض عملي وأنا صائم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.